الكفار والمشركين في النبوة والرد عليهم. سورة الفرقان تفسير الجلالين. إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أو يلقى إليه كنز من السماء فقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش، أو تكون له جنة بستان يأكل منها أي من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة: نأكل بالنون نحن، فيكون له مزية علينا بها. وقال الظالمون الكافرون للمؤمنين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إما مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر، فظلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان جنات تجري من تحتها الأنهار في الدنيا، لأنه شاء أن يؤتيه إياها في الآخرة. ويجعل لك بالجزم يجعل لك قصورا أيضا. وفي قراءة بالرفع استئنافا: بل كذبوا بالساعة القيامة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مسئلة أي مشتدة إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. هذا من جنايات المشركين ومن شبهات المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، کہ ما لهذا الرسول يأكل الطعام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأنهم حسب معتقداتهم الباطلة كأن البشرية ينافي النبوة وأكل الطعام والحاجات إلى المعاش هذا من لوازم البشرية، فبهذا قالوا مقصودهم كما جاء في آية أخرى: إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إلى آخر الآيات. مقصودهم هذا كأنك بشر من البشر، فبذلك أهوالك لا تختلف عن أهوالنا وحاجاتك لا تختلف عن حاجاتنا، وأكل الطعام والاحتياج إلى الأسواق لحصول الارزاق وغيرها فبذلك كيف تتفضل علينا بالنبوه لان في متقدم هذا اذا كان النبي لازم ان يكون نبي منزل من السماء ان يكون ملك او يعني من وجه اخر كي لو كان النبي لعنده اموال هائله لعنده بساتين لعنده قصور لعنده من الجنود والجيوش يجلس في القصور ويتنعم بها لا انه يحتاج الى قسم التجارات وغيرها فبذلك هذا من جناياتهم وهذا من شبهاتهم الباطله الكاسبه والا هذه سنه الله تبارك وتعالى ان الله خلق المخلوق بانواعها المخلوق ان الله خلق من النور ملائكه ولكن الملائكه ان الله ما جعل فيهم يعني قوات شهوانيه او قوات ما يحتاج الى الاكل والشرب بل انهم معصومون بالاسماء اسماء اضطراريه ان الله تبارك وتعالى خلقهم على هذه الجبله لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكهون ولا يتوالدون ولا يتناسلون بل في جميع اوقاتهم يسبحون ويقدسون لله سبحانه لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعمل ودائما في التسبيح والتقديس دائما في تنفيذ ما امرهم الله تبارك وتعالى فهم لا يحتاجون الى الرسل والى الانبياء لمن انهم خلقوا معصومين وانهم مامورين وانهم منقادون مطيعون لله سبحانه عباد مكرمون وما بقي من المخلوقات الانس والجن الجن انهم مخلوق من نار والانس بشر انه مخلوق من الطين من تراب لان اصل ادم عليه السلام من تراب اما المخلوقات اخرى ايضا يعني حيوانات او غير ذلك من الحشرات وغيرها انواع من المخلوقات لا يعلم عددهم الا الله سبحانه ما عندهم عقل عندهم شعور وادراك اما الانس افضل من الجن ومقصود هدايه الانس والجن فبذلك لازم ان يكون الرسول من الانس لا يكون من الجن بل الجن تبع للانس فلما ان الله تبارك وتعالى خلق ادم عليه السلام وجعله خليفه ان الله تبارك وتعالى انزله الى الارض وأن آدم عليه السلام ثم من أولاده ومن ولده إلى نوح عليه السلام ثم من أولاد نوح عليه السلام ما شاء الله توالد وتتناسل أولاد نوح عليه السلام حتى أنهم يتكاثرون بقدرة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة مقصود هدايتهم فإذا مقصود هداية جنس الإنسان لازم أن يكون النبي من جنسه الرسول من جنسه لو كان الأنبياء والرسل من جنس آخر لما حصل التبادل والتآلف حتى الآن مثلا فقط اختلاف أحيانا في اللغة يعني واحد إنسان عجمي واحد عربي لا يحصل له التآلف والتبادل كما يحصل بأهل اللغة الواحدة يعني هذه قدرة الله فطرة الإنسان إلا الحمد لله كل مسلم إنما المؤمن إخوة ولكن العربي مع العربي والعجمي مع العجمي والإفريقي مع الإفريقي وغير ذلك يتآلف ويتوادد ويتآنس لمن لأنه أقرب إلى الفهم وهو يفهم ما يقول ويفهم عاداتهم وتقاليدهم فإذا كان الرسل والأنبياء من جنس آخر فكيف يتآلفون وكيف يتآنسون وكيف أنهم يستفيدون من كلامه وسيرته وسنته وأسوته وطريقته فبذلك لازم أن يكون الرسل، هذه سنة الله تعالى، وما أرسلنا قبلك من المرسلين لأنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كما قال تعالى في آية أخرى إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أيضا في جنس الإنسان فضل الرجال على الأناث، الذكور على الأناث، الرجال على النساء. فبذلك ما جاءت النبوة في النساء أبدا. فبذلك هذا مسألة إجماعية عند العلماء، الإمامة الصغرى أو الإمامة الكبرى، يعني إمامة الصغرى في المسجد وإمامة الكبرى بإعتبار النبي، بإعتبار إمام، بإعتبار خليفة، بإعتبار ملك، لا يكون في النساء. إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر للرجال برحمته، قال الرجال قوامون على النساء. فإذا كان البيت الصغير المشتمل مثلا على الغرف، على الغرفة الواحدة أو ثلاثة غرفات، وما فيها إلا الزوجة والزوج، بل قوام تكون الرجل، كيف تكون المرأة قواما على آلاف من البيوت؟ وبذلك أنها لا تستحق. أما بعض الفرق ضال يستدلون بأن بلقيس أنها كانت امرأة، ولكن استدلالهم باطل. لما؟ لأنها من قوم كافر، كانت من قوم كافرين، من عباد الشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وحتى لما أهدت إلى سليمان عليه السلام أن سليمان ما قبل هديتها، لئلا تفتخر كأنا مصابية مع سليمان عليه السلام أنه قبل هديتي، وأنها جاءت منكادة ومطيعة وأسلمت. وبذلك هذا استدلالهم ليس استدلال أو حجة وغير ذلك. فبذلك الآن ثبت أن لم يبقى إلا جنس الإنس، جنس البشر، فلا يكون الرسل إلا من البشر. فبذلك فانظر إلى دعوة الأنبياء، لما إن إبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ففي جاء في كثير من الآيات قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وجميع الأنبياء، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك جاء ردنا عليهم، لما؟ لأن بعض الشبهات وبعض المطائن وبعض جنايات الكفار جاء جواب تفصيلي، وبعض جواب جاء إجمالي. لما؟ لأن الشيء واضح لا يحتاج إلى الجواب، لا يحتاج إلى الجواب. لما؟ إنسان إذا ينكر بشرية الأنبياء والرسل فأي جفن؟ لما؟ لأن هذا أمر واضح جدا، كالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ولد ببكاء وأنه ولد فيهم وعاش فيهم. فبذلك الآن قال العلماء هذا مشكلة، كمشركي مكة مثلا أنهم أكروا ببشريته ولكن أنكروا بنبوته، والآن في أصلنا بعض الناس أنهم يؤمنون بنبوته وينكرون عن بشريته. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن كفار مكة أنهم ما استطاعوا ينكرون عن بشريته. لما؟ أنه ولد فيهم، أنه ولد في بيت عبد الله، وأنه ابن عبد المطلب، وأنه في زمان رضاعته في بيت حليمة السعدية، وأنه عاش فيهم، ولد فيهم، وأنه عمل فيهم أعمال تجارة وأعمال ما يتعلق برعاية الشاة وغيرها، فبذلك وأنه يأكل ما هم ويشرب ما هم ويمشي في الأسواق فبذلك من جنس البشرية ما استطاعوا إنكار البشرية. ها أما النبوة فقالوا لا. أما الآن فأنهم آمنوا بالله وآمنوا بالرسول بأنه نبي بأنه رسول بأنه إمام الأنبياء بأنه إمام المرسلين لا شك فيه، ولكن أنكروا أن بشرية. قال لا، من يعتقد أن محمدا بشر قالوا فكفر بالله، حتى كتبوا في كتيباتهم من يعتقد اعتقاد بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر من البشر فقالوا كافر. طيب لماذا؟ قال لا، قال لا أنه نور. طيب المراد من النور؟ المراد منها نور الشمس ونور القمر نور الكواكب، أي النور؟ لما لأن النور مقصود لما أنه قالوا خلق أنه مخلوق من نور، وقالوا أول ما خلق الله نوري، يعني أول ما خلق الله تبارك وتعالى نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نور من نور الله، يعني ليس نور من نور الله، ليس مقصود منهم يعني ما خلق الله تبارك وتعالى من الأنوار، لا، يعني أنه بعض، أنه يتجزى، نعوذ بالله، الإله يتجزى، والرسول يعني جزء من الإله. وكما ذهب بعض الهلولية وبعض الفرق الزالة قالوا إن الله حل في محمد صلى الله عليه وسلم، كما بعض الهلوليين يقولون أن الله الإله حل في علي رضي الله تعالى. وفي الحقيقة لو تأمل الإنسان جميع هذه الأقائد الباطلة أصلها من الروافض، وأصلهم من عبد الله بن سبا، هم الذين أسسوا هذه الأشياء. لما؟ لأنهم فرقة، أنهم فرقة باطلة، وليس قصدهم إلا تشكيك في الإسلام والمسلمين، تفريق في الإسلام والمسلمين، فبذلك أنهم جاءوا بأشياء عجيبة غريبة. فبهذا كما أنهم جاءوا بالعقيدة الإمامة أفضل من النبوة، قالوا علي إمام وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال لأن الإمامة أفضل من النبوة. قال لأن الله تبارك وتعالى لما جعل إبراهيم عليه السلام نبيا قال إني جائلك للناس إماما، نبي أول إمام بعد إمام أعلى رتبة قالوا من النبوة. فبذلك قالوا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يعني بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه على إمامته، معنى علي رضي الله تعالى موجود في كل زمان من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا أن أئمة الاثني عشر هذا في معتقدهم قالوا هذا ليسوا من جنس البشر باعتبار ظاهر بشر، وإلا أنهم نور، وأنهم نور، وأن لهم خيار، يحلون ما يشاء ويحرمون ما يشاء. حتى قالوا المهدي محمد المهدي يعني ابن الحسن العسكري قالوا لما أنه ولد وحسن عسكري أنه خاف عليه كأن الناس لا يضروه، فأنه طلب بعض الطيور وجاء الطيور فقال خذوا ابني هذا، فافزوا عليه فأخذوا الطيور فأدخلوه في الكهف، قالوا أنه إلى الآن موجود إمام غائب. فبذلك حتى كان مثلا عندهم وقت جماعة صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء الإمام لا يقول على المصلى. لما؟ لأن في معتقدهم قال لا، إمام غائب، غيبوبة الكبرى الآن. وقالوا لا يوجد زمان من زمان من آدم عليه السلام إلى هذا إلا وحجة الله وآية الله لازم في الأرض. لما؟ قال لأن هؤلاء كلهم نور أنوار ليسوا من جنس البشر. فبذلك في الحقيقة هذا كل المعتقدات أولها من الروافض. ثم انقسم بعضها فرق الى الروافض وبعضها الى الخوارج والمعتزله والمعتزله على انواعها جهميه وقدريه وكراميه وغير ذلك انواع انواع لا تؤد ولا توصى من فرق ضاله انهم ظلوا واذلوا وبذلك ثم دخل هذه المعتقدات في اهل السنه والجماعه ايضا. انسان كما الى الان كم يعني من المسلمين عندهم تقاليد تقاليد الهندوس، لما انهم يعيشون معهم في بلد واحد، فبذلك هؤلاء تقاليدهم دخل في هذا وهؤلاء تقاليدهم دخل في هذا. الى الان يعني كم مسلمين في كثير من البلدان اذا جاء مثلا عندهم زواج العريس لازم ان تكون في يده عصا من الحديد. لماذا؟ قالوا ها، قالوا هذا عريس الآن يستعمل العطور ويستعمل الطيف ويستعمل كذا أنه يختطف الجن، إذا لو ما كان في يدي هذا العصا الحديد هذا يحفظه، هذا حصار، حصار في يده. أما العروس فيجرون معه سكينة الحديد ويأخذون أنهم من الخيوط الحمر ويربطونها في يديه. قال هذا لماذا؟ قالوا هذا أيضا له حصار يحافظ على جسمه. ثم أن له لبس خاص واستعمال يعني الهنا بطرق خاصة، ثم أشياء حتى يوم الزواج لازم أنه يركب الفرس يركب الخيل والناس يمشي خلفه، الذي ما ركب في حياته الى الهمار لازم يوم الزواج ان يركب الى الخيل والفرس. لما تقاليد الهندوز، الهندوز يعملون هكذا وهم يعتقدون بهذه المعتقدات دخلت في المسلمين. وهذه المعتقدات من فرق الروافض الذي دخلت في اهل السنه والجماعه ايضا. قالوا لا، الرسول ليس بشر، بل نعوذ بالله تأولوا كتاب الله، قالوا جاء في القرآن فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا، قالوا لما قالوا أنبياء بشر فكفروا. فانظر كيف تأويلهم، حرفوا كتاب الله تحريف معنوي تحريف لفظي. وأول من حرف في كتاب الله من؟ الروافض. ثم جاء تحريف في عندهم، أما هم يحرفون تعريف لفظي، هؤلاء يحرفون تعريف معنوي. فبذلك قالوا أن القرآن له ظاهر وباطن، أما تفسير هذا الذي يكره الناس هذا تفسير بالظاهر هذا، أما تفسير الباطن لا يعلم إلا الأئمة. قالوا أما هذا ظاهر يعني جاء تالوت وجالوت، وهذا قالوا أنه كان ملكا وأن الله ابتلاه، قال هذا ليس تالوت مراد منه كان ملك ولا جالوت أنه كان شيء، بل المراد من التالوت شريعة الله، والمراد من الجالوت جالوت النفس. وقالوا هكذا الأوامر الذي جاء بإقام الصلاة أو بإيتاء الزكاة أو غير ذلك من الأشياء، قالوا هذا ظاهر، أما باطن حكم آخر أن لكل آية ظاهر وباطن. وعلم الباطن قال لا يعلم إلا الأئمة الاثني عشر، عندهم علوم باطن. طيب لماذا لا يذهبون؟ قال لا، التقية لازم، الكتمان لازم، لما؟ لأن تسعة آشار الدين في التقية، من لا تقية له لا دين له، وبذلك قالوا لازم كتمان، كتمان لازم، تقية لازم. لما؟ قالوا أن علي رضي الله عنه لما بايع أبي بكر وبايع عمر وبايع عثمان يصلي خلفهم تقيا، وإلا هو ما كان يؤمن بهم وما يودهم من الخلفاء باعتبار تقيا. ويعني فبذلك هذا كل المفاسد نعوذ بالله في الاعتقادات، كالأنبياء خلقوا من نور، الأنبياء أنهم من نور، الأنبياء ليسوا بشر، وأيضا أولياء الله تبارك وتعالى. حتى الآن يعني قبل سنتين جاء في الجريدة كان واحد الشيخ الله أعلم، وأنه جلس يعني في المجمع العام بمئات الألوف، فقام واحد وقال من يريد أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وجه هذا الشيخ. فقالوا لما قال لي أن الشيخ هذا كان مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأن وجود النبي حل فيه نعوذ بالله ثم في الحقيقة هذا الحلولية وغير ذلك أيضا من الوثنية أيضا من الهندوس هم يعتقدون هذا يعني إذا مات أبوهم إذا مات جدهم فجاءوا في البيت ووجدوا طائرا جالس مثلا من الحمامات أو من الغراب أو من الشهان قالوا هلا روح الوالد في هذا الطائر هو طائر جاء علشان يخبرنا ويكلمنا لما قال لأن أرواح آباءنا قد حلت في هذه الطيور فبذلك هذا من معتقدهم أيضا إذا جاء الغراب وأنه صحى قالوا ها لازم اليوم يجي عندنا زي هذا يخبرنا لما لأن روح والد فيه فهكذا أنهم إذا ذهبوا وطار الطير إلى جانب اليمين قالوا ها خلاص نجاح فإذا جانب اليسار قال لا لا لا تذهب في السفر لماذا يعتقدون هذا؟ ما العلاقة بالطير بالنجاة؟ لما معتقدين كأن فيها أرواح أرواح آبائهم وأجدادهم هم يخبرونهم كي هذا العمل اليوم ناجي وهذا ما في نجاة وإلا الغراب ما له بهذا يتشائمون بماذا ويتطيرون بماذا لما لأن اعتقادهم هذا كأنها بظاهر هذا طيور أما في داخله فأرواح أبي فأرواح والدي فأرواح جدي فهو يخبر كالآن لا تذهب لأن ليس لك النجاة اليوم أما إذا أنا أطير إلى جانب اليمين ها فذهب عند هذا لك النجاة فبذلك هذا كلها من معتقدات الكفرة ومن معتقدات السهائنة اليهود أنهم خططوا تخطيطا عميقا دقيقا للتشكيك في الإسلام والمسلمين فبذلك يعني وجعلوا فرق واحد فرقة يعتقد أن الله حل في علي والفرقة آخر يقول نعوذ بالله علي ما كان مسلما ما كان مؤمنا بل أنه كفر بالله يعني هو أفراد تفريط إلى هذا الحد فرقة جعله نعوذ بالله إلها ويدعونه يا علي يا علي وفرقة أخرى قال لا لا لا علي خالف رسول الله لماذا قال يزوج بنت أبي جهل لا بنت رسول الله يكون مؤمن ابغى إزاء فاطمة فالرسول قال لفاطمة بذات مني فمن أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني علي رضي الله كان يبغض فاطمة إذا ما يبغض لم يتزوج عليها فقالوا لما أنه أغضب فاطمة معنى أغضب رسول الله لما أغضب رسول الله معنى أغضب الله فبذلك كيف تكون مسلم فقالوا علي رضي الله تعالى الذي ترك المدينة المنورة وذهب إلى الكوفة يعني ترك بلد الرسول الخوارج والنواصب أعداء علي رضي الله تعالى عنه فبذلك فرق فرق نعوذ بالله الحمد لله أهل السنة والجماعة متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله يؤمنون بالله بألوهيته بربوبيته توحيد أسمائه وصفاته ما أثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ويؤمنون بأن جميع الأنبياء من البشر ومن ولد آدم وسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين ويؤمنون بأن الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله عليهم أجمعين ويؤمنون بأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحاب رسول الله من أهل بيت رسول الله من أقارب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما يعتقدون في خلافة الخلفاء الثلاثة هكذا يعتقدون أن خليفة علي له خلافة حقا وأنه خلافة راشدة وأنه على الحق وأما التشاجر والخلافات والتخاصم الذي وقع بين الصحابة هذه خلافات اجتهادية والمجتهد كلها معجور إذا المجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله وعد كلا وعد الله الحسنى وقال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأيضا لا يتأولون في القرآن تأويلات بعيدة وتأويلات الذي لا يوافق كتاب الله وسنة رسول الله بل إن الله أنزل القرآن على رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وما جعل شيء هذا باطن وهذا ظاهر، أما ظاهر فأخبره وأما باطن فأخفاه، لا أبدا نعوذ بالله. فهذا تكون اتهام لرسول الله، إن الله أمره بالتبليغ وأنه جعل أظهر لنا معنى واحد وأخفى لنا معنى آخر باطن، أنه أمر أمته بالظاهر أما بالباطن ما علم إلا الأئمة الاثنى عشر لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى أبناؤهما فاطمة، بس أما ما سوى باقي ما عندهم لا علم باطن ولا علم ولا علم شريك، بس هذا ظاهر قالوا هذا ظاهر، قالوا علم الظاهر كأن هذا قشر، أما اللب قالوا هذا ما يعلمون، اللب عند العلماء الاثنى عشر فقط، أو اللب هذا عند علماء الباطنيين هم يعلمون ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه الآية. فبذلك قالوا كما جاء ظالبوا أن فيكم رسول الله، قالوا أن فيكم في للظرف، الرسول فيكم، الرسول في بيتكم، الرسول في قلوبكم، الرسول في زمانكم، الرسول في مكانكم موجود، أن رسول الله فيكم. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، قالوا جاء هنا فيهم، هنا جاء فيكم، هنا جاء من أنفسكم، قال لا ليس من أنفسكم، من أنفسكم، مما كان من بشركم. فبذلك أنهم جاءوا بهذه الآيات وبهذه التأويلات العجيبة نعوذ بالله. وإلا فانظر اتفقت الأئمة الأربعة، قالوا من يعتقد، قالوا مثلا إنسان إذا تزوج بامرأة وشهد شهادة قال إن الله شهيد ورسوله شهيد واعتقد أن الرسول موجود فقالوا فقد كفر،